إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه المحاضرة هي بعنوان أثر طالب العلم على الناس. كما تعلمون أن هذا الدين العظيم دين حقوق وواجبات، فما من فرد ولا من مجتمع إلا وله حقوق وعليه واجبات، عليه مسؤوليات، وله من الحقوق ما وضعه الشارع نصا أو قياسا. وإنا جميعا نعلم علم اليقين أن على العالم من المسؤوليات ما ليس على طالب العلم، وأن على طالب العلم من المسؤوليات ما ليس على المستقيم، وأن على المستقيم من المسؤوليات ما ليس على عوام المسلمين. وربما أن نعلم آثار العلماء على الناس من حيث أن الله سبحانه وتعالى جعلهم نجوما يقتدى به، علامات يهتدى به، لكن حديثي في هذه المحاضرة مختصر على أثر طالب العلم على الناس. في هذه المحاضرة أيها الإخوة أتحدث عن ثلاثة عناصر. أولا، ما هي المسؤوليات الملقاة على طالب العلم؟ لأنه متى ما عرف مسؤولياته عرف كيف يؤدي هذه المسؤوليات، ثم ينتج بعد ذلك الآثار المطلوبة منه. ومتى ما لم يؤدي هذه المسؤوليات على الوجه اللائق به فإنه وإن أثر يؤثر ربما سلبا، وهذه مخاطر عظيمة. ثانيا، نتحدث عن أهم أثر طالب العلم على الناس. ثالثا، أتحدث باختصار عن محاذير من الآثار السيئة لطالب العلم على الناس. أما المسؤوليات الملقاة على طالب العلم فإني اقتصرت هذه النقاط من الآيات والأحاديث ومحاضرة لشيخنا وشيخ مشايخنا عبد العزيز عبد الله بن باز رحمة الله عليه، فقد ألقى محاضرة بعنوان مسؤولية طالب العلم، وهذه المحاضرة مسموعة ومطبوعة. ومتى ما أدى طالب العلم هذه المسؤوليات فإنه بإذن الله ينتج ثمارا يانعة وأوراقا مظللة، وينتفع الناس بشجرته. ومتى ما لم ينتبه لهذه المسؤوليات فإن أوراقه لا تكون ذا ظل، ولا ثماره تكون ناضجا ينتفع به الناس. أول هذه المسؤوليات الملقاة على طالب العلم إعداد نفسه حفظا وفهما وتعلما وعلما وعملا. لا بد لطالب العلم أن يعد نفسه ليكون طالب علم، لأن الإنسان الذي لا يعد نفسه للمقصد الذي يريده فإنه لا يؤثر. أرأيتم لو أن جنديا أراد أن يؤثر في العدو، هل يمكنه أن يؤثر من دون أن يعد نفسه في الجندية وفي العسكرية وفي الخطط التكتيكية؟ الجواب لا، بل إنا نرى هذا الأمر مسلما حتى في الأمور العادية جدا، فإن أصحاب التخصص إنما يعدون أنفسهم لتخصصاتهم ليؤثروا في منتوجاتهم. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم الإعداد على الآثار، فقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة هي جزء من أجزاء الإعداد. الأمر الثاني معرفة الراجح من المرجوح، حتى لا يقع في إشكالية حكاية ما ليس بواقع. فإن نرى اليوم من طلبة العلم الذين لم يتأصلوا ضيق وسع ونظر، وكأنه يقول ليس ثم قول إلا قولي، أو كأن المسألة إجماعية وهي خلافية، أو العكس تكون المسألة هي إجماعية ويحكيها خلافية. فلا بد لطالب العلم أن يعد نفسه بمعرفة الراجح والمرجوح في المسائل، أن يعد نفسه بمعرفة المساحة التي يمكن الخلاف فيها، وهي بعض المسائل الفقهية، وكذلك بعض القضايا العينية في المسائل الاعتقادية والمنهجية. فإن الاعتقاد العام قضية والأمر الخاص قضية أخرى. المنهج العام المتبع للإنسان هذا شيء، والقضايا العينية شيء آخر. ومن لم يفهم هذا الفهم من طلبة العلم سيضيق عطنه ويقع في أحد أمرين، إما الغلو وإما الإفراط. فلا بد لطالب العلم أن يتأصل في هذا الباب. ثالثا الحذر من التقليد والحذر من الجسارة، فإن من المسؤوليات على طالب العلم أن يخطو خطوات مدروسة، لا يخطو خطوة بتقليد فيقع في مستنقع التقليد الأعمى الذي لا يحمد عقباه، ولا يأخذ خطوات سريعة بدون أن يكون له سلف فيقع فيما لا يحمد عقباه. ولذلك كان السلف رحمهم الله يذمون الخوارج لجسارتهم على العلم والعلماء، كما ذموا المقلدين الجامدين، حتى قال إمام المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: وهل يقلد إلا جاهل؟ رابعا من الأمور والمسؤوليات العظيمة الملقاة على طالب العلم، وهي مسؤولية على كل مسلم لكن على طالب العلم مسؤولية أعظم، العناية بالإخلاص لله تبارك وتعالى في جميع ما سبق وفيما سيأتي. وهذا الإخلاص لا يمكن أن يقاس بعمل، ولا يمكن أن تعرف فلان مخلص ما هو مخلص، هذا أمره إلى الله عز وجل عليكم السلام. وإنما أنت الذي تكون بصيرا على نفسك، كما قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فينبغي أن يجعل طالب العلم رضا الله تبارك وتعالى غايته، لا يبالي بمديح شيخه ولا بذم قرينه ولا بتعظيم وتبجيل تلامذته، وإنما يجعل رضا الله تبارك وتعالى غايته، وبذلك يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه على وجه الكمال. لماذا؟ لأنه يريد رضا الرحمن تبارك وتعالى ويبرئ ذمته، فهو يؤدي ما يؤدي طلبا لرضا الله عز وجل، أداء بالواجب الملقاة عليه، إبراء لذمته، ويريد نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان لابد أن ينقي قلبه بين الفينة والأخرى وأن يفتشها من الشوائب ومن المعايب، وأن يحذر من غايات النفس البشرية فإنها واردات لا بد، كما حتى قال عز وجل عن الأنبياء والمرسلين: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فلا بد لطالب العلم أن يعتني بهذا الجانب ليس مرة ولا مرتين، بل يجعل ديدنه تنقية قلبه والنظر إلى غاية نفسه. خامسا من المسؤوليات العظيمة البعد عن الغلو والتساهل، فإن طالب العلم من مبتدأ طلبه للعلم إذا غلا انقطع، وإذا فرط أو أفرط أيضا انقطع، فعليه بالوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فعلى طالب العلم أن يكون بعيدا عن الغلو والتساهل. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: ولا يهدف للرياء والسمعة، ولكن هدفه أن ينفع عباد الله وأن يرضي ربه في ذلك، وأن يرضي ربه قبل ذلك، وأن يكون على بينة فيما يقول وفيما يفتي فيما يعمل به. ولا يجوز له التساهل، لأن طالب العلم متبع متأسى به في تصرفاته وأعماله، فإن كان مدرسا تأسى به الطلبة، وإن كان مفتيا أخذ الناس فتواه، وإن كان داعية كذلك خطره عظيم، وإن كان قاضيا فالأمر أعظم. انتهى كلامه رحمه الله. سادسا من المسؤوليات العظيمة والجسيمة على طالب العلم: تحري الصدق، تحري الأمانة، تحري الإنصاف. أنتم ترون كم من الناس يطلبون العلم وطلبوا العلم، حتى إن بعضهم قد حكى أن الإمام البخاري رحمه الله حضر مجلسه أكثر من 10,000 إنسان، لكن الذين جعل الله لهم مآثر وجعل الله لهم ذكرى في الآخرين إنما يعدون على رؤوس الأصابع، وإن تجوزنا فإنهم يعدون بالمئات من تلامذة البخاري. ومرجع ذلك يرجع إلى أمرين: إلى الإخلاص وهو عمل قلبي، وتحري الصدق والأمانة والإنصاف. حتى ذكروا في ترجمة الإمام البخاري أنه ما رؤي أنصف منه، سواء في جرحه أو في تعديله أو في ترجيحه أو في نقله أيا كان. فلا بد لطالب العلم أن يكون متحريا في ما يقول، متحريا فيما ينقل، متحريا فيما يحكم. وهذه الثلاثة مبناها على الصدق والأمانة والإنصاف. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذه لينال البصيرة التامة، فإن هذه الأمور الثلاثة سبب لوصول الإنسان إلى صفاء النور المؤثر في البصيرة. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: أما من ليس له بصيرة فلا يعد من أهل العلم، ولا ينفع الناس لا في دعوة ولا في غيرها من جهة أمور الدين، أعني النفع الحقيقي المثمر. وإن كان قد ينفع بعض الناس بنصيحة يعرفها أو مسألة يحفظها أو مساعدة مادية يقدمها، ولكن النفع الحقيقي من طالب العلم يترتب على صدقه وإخلاصه وعلى كثرة علمه وتمكن فقهه وعلى صبره ومصابرته. سابعا أيها الإخوة، من المسؤوليات الملقاة على طلبة العلم البلاغ وتعليم الناس تعلمت شيء الآن تذهب إلى البيت تعلم. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: وهي المسؤولية الملقاة على طالب العلم من جهة البلاغ والتعليم للناس، فإن العلماء هم خلفاء الرسل وهم ورثتهم كما جاء في الحديث. ولا يخفى مرتبة الرسل وأنهم هم القادة وهم الهداة للأمة وهم أسباب سعادتها ونجاتها. فالعلماء حلوا محلهم ونزلوا منزلتهم في البلاغ والتعليم لأنهم ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا البيان والتبليغ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها وبيانها ونشرها بين الناس، وليس لذلك أهل إلا أهل العلم هم الذين أهلهم الله لهذا الأمر دعاة وقادة بأقوالهم وأفعالهم وسيرتهم الظاهرة والباطنة، فواجبهم عظيم والخطر عليهم عظيم والأمة في ذمتهم. الله أكبر، الأمة في ذمتهم لأنها بأشد الحاجة إلى البلاغ والبيان بالطرق الممكنة، والطرق اليوم كثيرة منها وسائل الإعلام إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. من المسؤوليات الملقاة على طلاب العلم الحرص على السنن والاتباع، فينبغي على طالب العلم في علمه وعمله وتعليمه أن يحرص على السنن والمندوبات ولا يفوتها بحجة أنها سنن ومندوبات، لأنه إن فوت ذلك في عمله فإنه يحصل عنده نقص في علمه، لأن العمل بالعلم يورث بقاءه ونماءه. تاسعا، الحرص على جمع الناس على التوحيد والسنة وإبعادهم عن النزاعات والخلافيات التي تذهب ريحهم وتمزق جمعهم، هذا في الدين. وأما في الدنيا فيحرص طالب العلم على جمع الناس على ولي الأمر والأمر بالسمع والطاعة في المعروف. عاشرا وبه أختم، من المسؤوليات العظيمة الملقاة على طالب العلم الحرص على رد الشبهات الواردة على الإسلام وعلى العقيدة الصحيحة والسنن القويمة، فإنه لا ينبغي له إذا رأى الشبهات وعنده آلة ومكنة أن لا يردها، بل ينبغي لها. ولذلك نجد كتب الردود العلمية الرصيدة كنقد الإمام الدارمي على بشر المريسي، وكذلك فعل الإمام البخاري في بعض كتبه من صحيحه كما في كتاب أخبار الآحاد، فإنه عنا بذلك الرد على من زعم أن أخبار الآحاد لا حجة فيها لا سيما في باب العقائد. أنتقل للعنصر الثاني، ما هي أهم آثار طالب العلم على الناس؟ أولا، أهم أثر لطالب العلم على الناس التعليم، فينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم. تريد أن تترك أثرا مثل ما يسمي في عرفنا اليوم اترك بصمة، علم الناس، علم الناس. ولذلك كان طلبة العلم يخاطبون مشايخهم ويقولون: يا معلم الناس الخير، يا معلم الناس الخير. تأملوا معي أن الحيتان في البحر والنملة في جحرها كل هذه تستغفر لمن؟ استريحوا يا عيال، اجلسوا حبايب. كل هؤلاء يستغفرون ويدعون لطالب العلم لمعلم الناس الخير، لماذا يستغفرون؟ لأثرهم على الناس، فإن التعليم يؤثر على الناس. إذن أول أثر إذا أردت أن تقيس نفسك أن تنظر إلى نفسك، ماذا فعلت؟ من علمت؟ هل علمت أحدا دعاء الاستفتاح؟ هل علمت أحدا فضل الذكر؟ هل علمت أحدا دعاء الخروج من المسجد؟ دعاء الخروج من المنزل؟ هل وما أكثرها. لكن الذي نراه اليوم أن طلبة العلم قبل غيرهم ينشغلون بأمور هي دون الفرائض والواجبات بل ودون المستحبات، و لا يهتمون بتعليم الناس. ثانيا أثره على الناس بكونه قدوة، فطالب العلم قدوة شاء أم أبى، أردت أم لم ترد، وهذا يشمل العلم والعمل الدنيا والآخرة، فالناس يقتدون بك. إذا نظرت إلى تكالب الناس إلى الدنيا ثم نظرت إلى الواقع الذي يعيشه الناس فأنت لا تلومهم، لماذا؟ لأنك ترى تكالب بعض المنتسبين إلى العلم على المناصب على الكراسي وتقاتلهم على ذلك، فالناس يقتدون بهم. إذا رأيت طالب العلم تاركا للدروس تاركا للمحاضرات تاركا لتعليم الناس منشغل بالدنيا، فكيف نريد من الناس أن يزهدوا أو أن يكون عنده شيء من الزهد في الدنيا، الزهد الشرعي مثلا؟ الناس يقتدون بطالب العلم، ولذلك كثيرا ما يأتي العوام يقول أنا سألت مطوع، من المطوع؟ ما عرفه. شو عرفت المطوع؟ قال بس شفته من أهل الصف الأول، شفته ملتحي، شفته مقصر دشداشته، على بالي مطوع. فتأمل الآن إلى هذا الحد وصل الناس أنهم يقتدون بأي شخص ولو كان مجهولا عنده اسما ووصفا ورسما يسألونه. لماذا يسألون؟ لأنهم يرونه قدوة. فطالب العلم شام أبا هو قدوة. لذلك حاسب نفسك على أعمالك في كل مكان، في بيتك، في أهلك، في نفسك إلى آخره. ثالثا مما ينبغي أن تؤثر فيه اللين والحكمة، الرفق وخفض الجناح، فإن هذا يترك أثرا على الناس ما لا يتركه كثير من مقالاتك وكثير من تعليماتك. لكن الرفق واللين والحكمة وخفض الجناح كما قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد أدركنا من طلبة العلم بل ومن بعض مشايخنا من يكون شديدا فيحرم التلمذة على يديه بسبب شدته، وهذا رأيناه واقعا. والعوام لا يستظلون آمدا تحت ظل رجل غليظ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يقول الله عز وجل عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن هذا اللين لا يعني أن تعصى، لكن هذا اللين لا يعني أنك تترك الواجبات وتتنازل عن الفرائض. اللين له مساحة في ترك المستحبات، في ترك المندوبات، في غض الطرف عن المكروهات، هذا له مساحة يعرفه طلاب العلم الذين درسوا العلم وفهموه فيعرفون كيف يطبقون ذلك. إجرة المؤمن إلى نصف ساقه، طالب العلم يدرك أن هناك مساحة يمكن يتجاوز عنه، لكن مبتدئي طلاب العلم لا يدركون هذا المعنى مثلا. فالله الله في اللين، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيح إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، وله قصة معروفة الحديث. رابعا الخلق مع الناس، فهذا يترك أثرا عجيبا. الخلق، البسمة، الكلمة الطيبة، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. تأمل معي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، يعني بمعنى أنه كان يطبق القرآن عمليا، يطبق القرآن عمليا. ولهذا كان من ميزة الإسلام أنه قائل ليس نظريا بل هو واقعي قد طبقه الفرد الكامل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل الكمال البشري، وطبقه جيلا الجيل الكامل الكمال البشري وجيل الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. لذلك لا بد أن ندرك أن الخلق الحسن مؤثر. ورب العزة جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. من الذي الآن يعز عليه أن يقع المسلمون في العنت؟ من؟ لابد أن يكون طلاب العلم كذلك، لابد أن يقع في قلوبهم مشقة إذا رأوا البدع والضلالات والشركيات تنتشر، إذا رأوا الفسق والفجور، إذا رأوا الفساد والظلم، لابد أن يكون يعز عليهم ذلك. حريص عليكم، لابد أن يتخلق طالب العلم يكون حريص على الأمة، حريص على وحدة الكلمة، حريص على الجمع الكلمة، حريص على نشر التوحيد والسنة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولذلك هذه المسألة عظيمة أيها الإخوة، الخلق أنت تؤثر بأخلاقك الحسنة ببسمتك. مرة جاني أحد أهل المسجد قال لي: الطالب الفلاني اللي يحضر لك من هو؟ قلت: شمعنا تسأل عنه؟ الدرس هذا اللي أنت تسأل عنه يحضره كثير، ليش؟ قال: كل ما شافني يبتسم بوجهي كأنه يعرفني، يمكن يعرفني وأنا ما أعرفه. قلت: هذا فلان ابن فلان. قال: ما أعرفه. قلت: هو ما يعرفك بس هو يتخلق بأخلاق الإسلام. قال: والله حبيته. هو ما يعرفه من البسمة يا إخوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدق. فالخلق مع الناس، الله الله يا طالب العلم، الخلق مع أصحابك، الخلق مع أهلك، الخلق مع جيرانك، الخلق مع من حولك، الخلق مع الناس أجمعين. لذلك إذا أردت أن طالب العلم يكون له أثر، انظر إلى أخلاقه ولنتأمل في واقعة جرت مع أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. يعلم بعض طلبة العلم أن هناك من المشايخ من تكلم فيه وهو قد روى عنهم في صحيحه. طيب هؤلاء المشايخ الذين كانوا أقرب من أقرانه لما تكلموا عليه هل راح شطب حديثهم؟ لا والله ما هم، أبقى حديثهم في صحيح. هل تكلم عليهم؟ عجز الناس وهم يركضون وراء البخاري، أخرج من نيسابور قهرا قهرا ومذلة وذهب إلى هراة، أخرج منها قهرا ومذلة، كل ما يروح مكان يجد أن كتب ذاك الشيخ في التحذير من قد سبقه والناس يهجرونه. أنتم تظنون أن لما راح مكان الناس وراه البخاري يمشون يجيبون منه كلمة في حق هذا الشيخ اللي تكلم فيه؟ والله ما ظفروا منه بكلمة. وأنا شخصيا والله بحثت في التراجم علي أن أجد أن البخاري تكلم فيه كلمة، ما وجدت. أنا إحنا جينا الآن بعد البخاري بكم سنة؟ أكثر من 1000 يعني 100 سنة وزيادة. أنا في قلبي على هذا الرجل شيء، كل ما أحاول أشيله ليش يتكلم على البخاري؟ أحاول أن أشيله وبعدين مرة ثانية إذا جاء ذكرى يبقى في قلبي مرة أخرى. طيب البخاري كيف استطاع؟ الخلق الحسن يا إخوة مع الناس كلهم. خامسا، ترسيخه ما يعلم من الأمور اليقينية، من الآثار العظيمة التي يتركها طالب العلم أنك ترسخ الأمور اليقينية في قلوب الناس. ولذلك إذا دخلت على العوام لا تتكلم في الأمور الخلافية، فإنهم يفرحون لأنه سيحصل قيل وقال. تكلم في الأمور اليقينية، في الأمور الثابتة القطعية، في الأمور المتفق عليها والمجمع عليها. لما تجي تتكلم في مسألة عينية واقعية سياسية هم يمكن عندهم فقه أكثر منك في المسألة، ليش تتكلم؟ وأنا جربت هذا مع نفسي. مرة دخلت إلى يعني وليمة فسألوني أسئلة علمية، جاوبت. واحد سألني في المسألة العلمية في مسألة سياسية ليست علمية، قلت والله أنا ما عندي علم في المسائل السياسية. فانبرى رجل كنت أظنه من أكثر الناس عواما، قال: أنا عندي علم في هذا الأمر السياسي. قلت له تفضل احنا جالسين عشان نتكلم. تكلم بكلام والله انا اول مره اسمع هذا الكلام. ليش؟ افقه مني. فانت ينبغي لك ان تكون اذا اردت ان يكون لك اثر على الناس تكلم بما تحسن. وما الذي تحسنه ولا يمكن ان يتكلم عليك احد؟ الامور اليقينيه الاجماعيه العقائد الثابته القطعيه. اما تتكلم عن مسائل عينيه، عن قضايا شخصيه، عن واقعات وحوادث، ما من واقعة إلا وتختلف أنظار الناس. يا أخي انظر إذا, إذا, إذا تريد الإنصاف من نفسك انظر إلى نفسك، هل أنا وأنت ونحن أعقل من الصحابة؟ لا والله. ومع ذلك لما وقعت الحادثة العينية في قتال الصحابة فيما بينهم صاروا إلى ثلاثة طوائف. حادثة عينية خلفت الأنظار. طائفة منهم وقفوا مع علي رضي الله، طائفة منهم وقفوا مع معاوية، طائفة قالوا لا لن نقف مع أحد. لماذا اختلفوا؟ لأنها حادثة العين. ودائما للحوادث العينية لا بد أن تقع فيها نزاعات. وأنا دائما أضرب مثال وأقول يا إخوة، من المسائل الإجماعية أن السارق إذا سرق من حرز ربع دينار فصاعدا أنه حكم الشرع إيش؟ مسألة قطعية ما فيها خلاف. أنت تتكلم بها. طيب فلان سرق من الناس، ما تجي أنت تقول قدام العوام ليش القاضي ما قطع يده؟ انت ايش دراك؟ يمكن القاضي شاف ان شروط انطباق قطع اليد غير متوفره في حقه، لا يجوز لك ان تتكلم فيها. اذا فرق بين تاصيل المسائل وبين تنزيلها على الوقائع. ومن لا يفقه هذا الفقه فانه يورد الامه في النزاعات. ولذلك يا اخوه اوصيكم ان تتركوا اثرا بهذه الطريقه المستقيمه، وهو ان تتكلموا في المسائل اليقينية، المسائل العظيمة، التوحيد، العقيدة، المنهج، تتكلموا لا سيما في زمن الفتن، لا سيما في زمن ظهور البلاء. أشغلوا الناس بالعبادات والطاعات. قبل ثلاثة أسابيع جاري أحد طلاب العلم قال أريد محاضرة. محاضرة عن إيش تريد؟ قال أريد المحاضرة عن كذا وكذا. قلت لا، عندنا محاضرة عن فضائل العبادات. ننشغل في زمن الفتن بالأمور العظيمة الثابتة التي لا ينازعك فيها أحد. ننتقل إلى الأثر السادس من الآثار التي بها يترك طالب العلم على الناس أثرا عظيما، قضاؤه حوائج الناس. انبري، إذا أعطاك الله جل وعلا علما فلا تكن مغلاقا لأبواب الخير، كن مفتاحا لأبواب الخير. وقد جاء فيما رواه الإمام أحمد وغيره حسنه الشيخ الألباني قال إن من الناس أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. فنسأل الله يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير. وإذا أردت أن يبقى لك أثر على الناس فأنت لا بد أن تقضي حوائجهم وأن تهتم بأمورهم مهما أمكن. ولهذا أيها الإخوة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لنمشي في حاجة أخ لي أحب فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. يا الله، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام واعتكاف شهر، حنا 10 أيام يا الله نقدر نعتكف، يمكن ما نقدر نعتكف، بس تروح تقضي حاجة أخيك بشفاعة حسنة ليس فيها جور ولا ظلم ولا خيانة، فأنت بذلك تكون أجرك كأجر من اعتكف شهرا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما رأت عيناي شخصا من مشايخنا أكثر سعيا في قضايا حوائج الناس من رجلين رأيتهما، ولعلهم كثر لكن أنا لا أعلمهم، أحدهما الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. والله ما رأيت أحدا دخل عليه لحاجة إلا يقضيها له أو يكتب له شفاعة أو يحيله أو، لكن لا يقول لا، لا يقول لا. وأنا أعرف هذا من نفسي معه من خلال تجربتي معه. وكذلك شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيم يمشي في حوائج الناس ويقضي ما يقدر، لا يقول لا، يكتب ويكلم. ولذلك طالب العلم يترك أثر. سابعا، طالب العلم يترك أثرا إذا خالط الناس، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون منعزلا، لا سيما في يغتنم أوقات اجتماع الناس، يغتنم أوقات فراغ الناس، فالانعزال في غير وقت الفتن مذموم، لا سيما لطالب العلم الذي وجوده ربما يكون مجرد وجوده مانعا من كثير من الشر في الدواوين، في الاجتماعات، في بعض الأماكن. فينبغي لطالب العلم أن يخالط الناس لنشر الخير ويترك العزلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقد صح الشيخ الألباني هذا الحديث. أيضا أيها الإخوة، الجد والاجتهاد. إذا أراد طالب العلم أن يترك أثرا على الناس فعليه أن يجد وأن يجتهد وأن يترك الخمول والكسل. وما منا أحد إلا ويكسل، سواء يقول لا متى وأنا أدرس، لا متى وأنا أنصح، لا متى وأنا أعلم، لا متى وأنا أروح. لكن على طالب العلم أن يجتهد وأن يتعوذ بالله من الكسل. تاسعا، اتخاذ النصيحة شعارا وترك الفضيحة دثار. بعض الناس يوهمك أنه ينصح لكن في الباطن هو يفضح، وهذا من أقبح ما يكون. إذا لم يكن طالب العلم نصوحا بعيدا عن الغش والخديعة لن يترك أثرا. فالمؤمنون نصح والمنافقون غشش، والدين النصيح، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وابو داود. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا، عند أبي داود ومرة عند مسلم. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين محمد. ورب العزة يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عاشرا، احتساب الأجر عند الله. إذا أردت أن تترك أثرا فلا بد أن تكون محتسبا. إذا فقد طالب العلم الاحتساب لن يستطيع أن يؤثر على الناس. من الأشياء المعيبة، أخبرني أحد المدراء أنه لما كانت المحاضرات بمال كان الناس يجيبون واسطات عشان نسجل اسمه في المحاضرات، فلما صارت المحاضرات بدون مقابل يقول: نتصل عليهم نترجاهم، ما يجي إلا واحد واثنين. ليش؟ وين اللي الله ذكر عن كل نبي: وما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. إذا أنت لم تحتسب وقتك، أنت لم تحتسب أجرك عند الله في التعليم، في الدعوة، فمن الذي يتوقع من أن يحتسب؟ من؟ أخيرا أيها الإخوة، من آثار طالب العلم على الناس فهمهم للدين، فهذا أثر عظيم. إذا اجتهد طالب العلم الناس يفهمون الدين الصحيح، يبتعدون عن الغلو، يبتعدون عن الشطط، الناس يصححون عقائدهم. تأمل أن رجلا صحح عقيدته بناء على أثرك أنت، صحح صلاته بناء على أثر دعوتك أنت، حافظ على سنة أو مستحب بناء على أثر دعوتك أنت، يتخلقون بالأخلاق الحسنة، ويسود الأمن والإيمان في البيوتات، في المجتمعات، ويفشو الأخلاق الحسنة. يقول أحد طلاب العلم نحسبه على خير، يقول: أول بداية لطالب العلم يقول على جهالة، يقول: كل ما أدخل البيت أجد ضيق وأهلي يجدون ضيق مني، يقول ما عندي استعداد أن يتحمله. يقول: أنا حضرت لبعض طلاب العلم والمشايخ، يقول: فعلمونا كيف نعامل أهلينا وأولادنا. يقول: حتى أصبح دخولي على أولادي من أسعد لحظات حياتي، دخولي على أهلي من أسعد لحظات حياتهم. فأنت تترك أثرا وأختصر الكلام على العنصر الثالث، محاذير عن الآثار السيئة لطالب العلم على الناس. أولا، البعد عن الرياء والسمعة. فينبغي للإنسان أن ينتبه أنه متى ما وقع منه قول وخالفه أو تعليم وخالفه فإنه يخشى عليه من الرياء والسمعة. ولهذا قال شعيب عليه السلام: ولا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثانيا، الحذر من التعالي والكبر، فإن هذا معوق من معوقات التأثير على الناس، فإن الناس لا يقبلون من متكبر أبدا. وينبغي هنا التفريق بين الرزالة والحلم وبين التكبر. فبعض الناس إذا رأى رجلا رزينا حليما ظنه متكبرا، وليس كذلك. الكبر عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس متروكا لي ولا لك. ما هو الكبر؟ قال: الكبر غمط الناس وبطر الحق. تحتقر الناس، هذا هو الكبر، وتبطر الحق أي ترده. وهذا هو المحذور الثالث: لا يكن طالب العلم أبيا أبدا، يقبل الحق ممن جاء به. لا تكن أبيا في قبول الحق. فمن معاني حنيفا المائل إلى الحق على الدوام، القاصد إياه، المبتغي له، الحريص عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبر، قال الرجل من الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يريد أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: ليس ذاك الكبر، إنما الكبر، وهذا اللفظ الثابت بإنما المفيدة للحصر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. تأمل الحديث. أيضا من المعوقات، وهذا أمر مهم جدا، مخالفة القول للعمل، مخالفة القول للعمل. واحذر أن تكون قدوة سيئة، فإنها من المعوقات. ولهذا كان من دعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام أنه كان يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يكون الإنسان فتنة للكافر؟ من صور أن يكون الإنسان فتنة للكافر أو فتنة للذي صد عن الدين أنك تعمل عملا يقول: إذا كان هذا هو الدين لا أريده. فاحذر يا عبد الله. نسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. ويسعدني في أن يشاركني في هذه الكلمة أخي الشيخ الدكتور عبد الله شريكة فريد. من باب الفائدة، الله يحفظك. أخوان جالسين.